وبارك الله فيكم اجمعين. فالله يجزيكم ايها الاخوه الكرام، الاخوه افونسي الله يجزيكم خير. يعني اون ان سامدي فالمسجد راه اللي فريمون بلان، فافونسي الله يبارك فيكم، الله يجزيكم خير. بارك الله فيك الشيخ محمد عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب اقتربوا، أو كان مكان فارغ كثير يعني أبوصي الله يجزيكم خير وفي سيدي الحمد لله. هذا يومكم مبارك أيها الإخوة، بورثت لكم هذه الأيام، احمدوا الله عز وجل أن بلغكم هذه الأيام. والله لا تعلمون أو لا نعلم النعمة التي أسداها الله لنا بإبلاغنا هذه الأيام. لو كشفت لنا الأحجبة أيها الإخوة لسجدنا لله سجدة طول الليل. Si le voile serait levé et qu'on comprenne, qu'on apprécie l'importance de ces nuits béniques qui commencent à partir d'aujourd'hui, nous nous serons prosternés toute la nuit, et même plus, sans lever la tête. نعم أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيام مباركة، والله أيام مباركة تبدأ من اليوم إن شاء الله، من هذه الساعة، من المغرب إن شاء الله، ليالي العشر الأواخر من هذا الشهر، فيها ليلة القدر، من عمل فيها ب حسنة بعبادة بصدقة كتبت له كمن عمل فيها ألف سنة أو أكثر. نعم أيها الإخوة الأعزاء، واخترت هذه الليلة حتى أبشركم ببشرى إن شاء الله تعالى. J'ai choisi cette nuit pour vous annoncer inch'Allah une bonne nouvelle, mais en fait j'ai été obligé de vous l'annoncer. On m'a poussé à vous l'annoncer. Qui est-ce qui m'a poussé à vous l'annoncer? C'est nos sœurs, les femmes, qui font un travail extraordinaire, formidable, d'apprentissage du Coran, d'enseignement des enfants, etc. Et qu'aujourd'hui, elles nous ont fait un repas, mashallah, de rupture du jeûne pour une centaine de personnes. Jazakumullah khair. Mada kunna li هذه النسوة، الله يبارك فيهم. نحن أيها الإخوة كلمناكم مرارا وتكرارا في مشروع شراء أرض ومحلات لبناء مسجد ومركز إسلامي. صافي دي زاني. Et comme les frères ont été déçus plusieurs fois, j'ai pas osé vous en parler. قلت أنا لا أكلمهم ولا أكلم الإخوة عن هذا المشروع الطيب المبارك حتى نمضي على عقد الشراء. J'en parlerai pas, je ne dirai pas un mot sur ce projet pour ne pas frustrer les frères, ne pas les décevoir jusqu'à ce qu'on signe le contrat. المشروع أيها الإخوة في الطريق بإذن الله تعالى، والأرض قريبة من هنا، والمحلات قريبة من هنا، وقد زرناها على الأقل مرتين وأخذنا معنا التجار. On a invité des commerçants pour qu'ils voient de leurs propres yeux ce projet, ce terrain, ces bâtiments, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils en pensent. En d'autres termes, est-ce qu'ils peuvent appuyer ce projet? Alhamdulillah, ils étaient très contents. Ils nous ont dit ce projet est magnifique. Si vous pouvez le réaliser, allez-y. Voilà qu'il baqayna ala takhawuf. Wallahi baqaytu ala takhawuf. Limada ayyuha al-ikhwa? Pourquoi je reste circonspect? Antum ta'lamun, lamma l'insan yusini aqd shira, la budda min arbou, alaysa kadhalik? On doit donner une avance. Et c'est pas une petite avance. C'est 100 000 euros, c'est 200 000 euros. Le projet coûte à peu près 1 million d'euros. ولكن هذا ليس بكثير على المسلمين وليس بكثير على الله عز وجل إن كان المؤمنون في مستوى. فنحن بقينا في الخوف إلى حد الآن، وصاحب المحل يدفعنا دفعا للإمضاء. ولكن نحن نريثه نقول له اسبق ندرس القضيه au niveau technique on a vu des ingénieurs des architectes pour voir bien si le projet ne contient pas de failles etc inshallah ta'ala bi'idhnillah ila waffaq Allah ta'ala wa kan al mashru' yani khali min al illa al masail allati la na'rifuha inshallah rubbama namdi walakin awaddu minkum kalima je veux aujourd'hui ce soir de vous une parole d'homme et de femme. تقول الشيخ صالح تقول الجماعة كلها وتقول لأنفسكم وتقول لله عز وجل تقول لله عز وجل لرب العزة تتعهدون أننا إذا أمضينا وإذا ذهبنا في هذا المشروع تكون معنا إن شاء الله vous allez إن شاء الله devant nous devant les frères devant les sœurs devant Allah عز وجل devant Dieu que si parce que vous nous avez poussé chaque fois vous nous avez chaque fois dit et vous avez vraiment sur le point. Mais je veux de vous une parole d'homme, avec un grand H, c'est-à-dire de femme aussi. Vous me dites, vous nous dites, vous dites à Allah Azza wa Jal que si nous signons ce contrat d'achat, vous serez là, vous tiendrez debout avec nous. Shut up.